وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا لك فكشفنا ما وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة Thank you. وَزَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ وَزَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك وَذَنُّونِ إِذِ اتَّقَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا سبحانك إني كنت من وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ

والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وجعلناها وابنها آية للعالمين والتي فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إنها إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون والتي أحصنت فرجها فنفخنا أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها